تقول بالنسبة لصور ذوات الأرواح الملتقطة بآلة التصوير، إذا طمس الجسم وترك الوجه أو العكس بأن يطمس الوجه ويبقى الجسم، هل يجوز الاحتفاظ بها؟ أنا لا أرى تحريم الصور الملتقطة بالآلة إلا ما كان يسبب فتنة وفواحش كالتقاط صور النساء الفاتنات أو غيرهن، فتصوير النساء لما فيه من الفتنة وجلب المفاسد يجب أن يجتنب، وأما مجرد الصور للإبل والغنم وسائر الحيوانات والطيور ولمن لا فتنة في صورته من بني آدم وصور الأطفال فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم.